الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين برایانی بررز و خوشویستم به پشتیوانی الله تعالی درسی ششم دخوانین لکتاب الدلائل فی حکم موالات اهل الاشراک کلدان راوی شیخ سلیمانی کری عبدالله کری شیخ محمدی کری شیخ عبدالوهاب رحمهم الله گشتین دلیل سیانزا الدلیل الثالث عشر بلگی سیانزا لحکم شرعی او کسانی کموالاتیان بو اهل شرک و کفر و رده قوله تعالى الله تعالى دفرمى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون أم آية بيروزا لسوري بيروزي هود لآية سطوسيانزا الله تعالى دفرمى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ميلتان نبي بولاي ظالمكان نزيق مبنوا لزال مكان إقامتيان لقلا مكان اعتماديان بيا مكان دامنشن لقليانا علاقتان بيا النبي خوشويستيتان بويا النبي نزيق مبنوا لزال مكان فتمسكم النار اگر اتانقاتي اگر لزال مكان نزيق بنوا وميلي دلتان هبه بلايانا او كارتان ابيتهوي اوي كاگر واجب ببيبوتان اگرتان بيبقا وما لكم من دون الله من أولياء وأجر إوابكن أو بشتواني ولاية الله تعالى تنبونابه ثم لا تنصرون فعشان سرناخرين سرناكون فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار أم عالم برزد فرمي الله تعالى يادي كردوب مانو بيماني الراقيان دوا أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار فرميتي كا ميل كردنو اعتماد كردنو اطمئنان بون با كافرو بظال مكانو ميلي دل بويان أبيت هوي أويكا آقر واجب ببو أوكسا أوكسي ميلي دلي هبي بلاي كافركانا بلاي ظال مكانا بچه بلايانا ليان نزيق بيتوا اعتماديان بيبكا ولائي بويان هبه آقر بوي واجب أبي ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره وأقر سير يم آية بيروزبكين الله تعالى فرقي نخست ولا بين كسيكا كليان دا ترسي ولا بين غير أوانشا يعني فرقي نية ليان بترسي أو كاربكا يان ليان نترسي إلا بو كسيكا مقربة زور بيبكن مقربة بزور بيبكن ومكره بي فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا اگر كسيك لا ترسى أمكاربك آقري بو واجب بي ولي خبول نكري ومعذور نبي أي بو كسيك بي وابي كإطمئنان كردن بوانو اعتماد بي كردنو ولا أبون بويانو نزيق بنوليان دينا يعني رأيكي جوانو رأيكي راستا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي ويارمتيان بدأوا إعانيان بكا بو أندازي تواناي خويك هيتي لمالو للرأي رأيان بو بدأ مثلا بيان بلي آوابكن باشا بوتان يان اگر مالي دنياي بو بمالكي يارمتيان بدأ وأحب زوال التوحيد وأهله أي بو كسي كبي خوش بي كتوحيد نميني وأهل توحيد جنميني واستلاء أهل الشرك عليهم وأهل الشرك زالو ببسرانا بي خوش بي أهل الشرك زالو ببسر أهل توحيدا فإن هذا أعظم الكفر والركون أما قورترين كفر قورترين لا دان بلاي كافركان وقد بينين كصحوات الردة لعنتي الله ينليبه كاتق للشام كدبينين تاركاني كافركاني الصليبيكان يعني تاري مرتدكان كدين لدولة إسلام ددن لخوشيا تكبير أكن بيان خوشا حزكن كافركان ظالبن بسر مسلمان كان حزكن أهل الشرك والردة ظال ببسر أهل توحيدا بوه بي كافر ابنه ومرتد ابنه لدين إسلامه هجبشيكيان ناميني الدليل الرابع عشر بلغيت شوارده لحكمي او كساني كموالات وخوشويستي ودوستايتي وسرخستنيان هي بو اهلي كفر وشرك ورده. قوله تعالى الله تعالى دفرمي من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أمد آية بيروزي قرآن بيروز لسوري بيروز النحل لآية 6 بآية 7 الله تعالى دفرمي هركس كفر بكاب الله تعالى لدواي إيمانك يوا من كفر بالله من بعد إيمانه هركس كفر بكاب الله تعالى لدواي إيمانك يوا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا مگر كسك زوري لكرابه كقولك كفري يان عمله كفري وتيك كفري يان كردوه كفري بكا بشرتك دلي مطمئن بيبا إيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا بلا موكسانيك سينان أكريته بو كفر كردن انشراح سينان هي انشراح صدريان هي بو كفر كردن فعليهم غضب من الله وأوكسان غضب الله تعالى لسره ولهم عذاب عظيم وبو أوان هي عذابك وسزايك زور قورو عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة بوشي لبروي أوان براستي حياة جياني دنيايا خوش ترويست بسر آخرتا وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وبراستي الله تعالى رينمويو هدايتي قوم كافرك أناكات. أم عالم برزا شيخ سليمان رحمه الله دفرمي فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا. أفرمي أم عالم برزا أفرمي الله تعالى حكمي كردوه حكمي فرمو حكمي كتبديل نابه كناغور كحكمكش أوية براستي هركسك لدينك بقريت وبو كفر لإسلام وبقريت وبو كفر فهو كافر أو أوكس كافرة يتروق يقوايا عزري خوفي هبل سر مالو أهلكي يانيبي يعني ترس عزر نية كسك لترسا برا لقل كافر كان بي برا كفر بكا انشراح صدري هبل لقل كافر كان سيني بقريت وبو كفر كردن بزور بينك أن لترسا بشي بيكا وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه يتر فرقي نية وقيا قوايا بظاهري كفري كردوا بلا بباطن نم كردوا لدلو نم كردوا فقط بظاهر كردوا ما فرقي نية وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر فرقي نية يتر اگر بوتو كردوا كفري كردوا يان بيكي كيان بوتو يان بكردوا يك كفري كردوا بي كافر أبيتوا وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا يتر فرقينيا بو اوي بيك دنيا بدز بينيو مشتكان بشق لخوشي دنياي بي ابدن يانا فهو كافر على كل حال الا المكره ولا همو حالتاني كباسمانك او كسيك كفرك او الاسلام اقرته بكفر بي كافر بيتو تنها او كسنه بك بزور بيكري الله تعالى فرمي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الا كسك كافرنا بيتو كبزور كفري بيبكن بلاندلي مطمئن ثابت بيلسر إيمانك وهو في لغتنا المغصوب أمع المبرزة فرمي مكره لزماني إمدابي أو تي مغصوب المغصوب واتا غصبا بيكا بزور بيكا فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له أفرمي أجر إنسان زوري لكرا لسرويك كفر بك قرتيان زوريان بوهينا وتيان أبي كفر بك وقيل له وبي وترا أكفر بيانو كفرك وإلا قتلناك وأجر نيكي أو كجين أو ضربناك يان لد أدين أجر نيكي أجر كفرك نكي لد أدين لدانكي بإيش أو أخذه المشركون فضربوه يعني مشرك كان أقرقرت يعني لياندا ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم ونيأتواني خوي رزقارك على دسيان إلا بوانا بي كموافقين بك يعني بگویم که قصه که آوانو تیان بیله یعنی او کردوی آوانو تیان بیکا کردوکا که کفری بی جاز له موافقتهم لم حالته بوی جائزه که بقسام که و موافقیم که فی الظاهر بشرتی چی فقط لظاهره جائزه بوی که موافقیم که و بشرتی کش کارکا دزدریجی نبیت سر مسلمانک مثلا اسیری کن پی بلن اگر او اسیر مسلمانه نکجی او کجین اگر بی کجید تاوان باره معذور نیه چون که روحی ام عزیزتر نیه لروحی او روحی مسلمان هر روحی که قدر قیمتی هر و قدر قیمتی چون که تو کسی که مسلمان بکجی بای خو نجادی نابه بلا اگر با کسی که او ام کفره بکه اینا ات کجین یعن پی انود ام کار کفره بکه اگینا ات کجین او فرمیه لو کاته بای جائزه بظاهر بيكا بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان بو شرطي كدلي مطمئن بي بإيمان أو كاري بي خوش نبي بي رازي نبي تنها لبر أو بيكا كلدسيان رزقاري بيونا كشري يان ليندن أي ثابتا عليه يعني دلي كالين مطمئن بي بإيمان ثابت بي لسر إيمان معتقدا له واعتقادي بإيمان هبه فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها بلام اگر بیتو او شرطه نه نیتا دی بدلی ایمانی ثابت نبه مطمئن نبه بدلی شر قبولی که او قصهی کوان پیلن او کفری کوان پیلن بی که او پی کافره بیتو بابا زوریش بی کن چونکه او شرطه هیا که بی دلی مخالف بی بو قول کفری که ایله دلی ثابت بی لسر ایمان جامع المبرزه شیخ سلیمان رحمه الله افرمه وظاهر كلام احمد رحمه الله انه في الصوره الاولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون بلام امام احمد افرمه لو حالتي كما بهر شكردنكا بينا وتري مكره امام احمد اعتقادي وابوه راي وابوه كسك هرشيل يبكن بلان اگر كفر نكي اتكوجين يان اگر بي بلان كفر نكي ليت ادين بي وان ابو مكره بي وكسا پیوانه با شرطکان اکراهی تابیتا دی. فرمویتی ابید لی بدره او کاتا موافقه هم که و بخصه هم که و تا کفری که بدن بله و بشرطی اوی کدلی ایمان دار به و مطمئن به ایمان. فإنه لما دخل عليه يحيى ابن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فما زال يعتذر ويقول حديث عمار وقال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. افرمه ایمان احمد رحمه الله هاوری که زور خوشویستی بو که اویش عالم بو بناوی یحیای کری معین رحمه الله ام پیاو بر رزای یحیای کری معین زمان ایمام احمد فتنه دروز بو بناوی فتنه خلق قرآن بناوی فتنه خلق قرآن علم معتزلی مبتدع ضال کان هانی چن خلیفه کان ادا کل دوائیق اهاتن که خلقي امتحان بكن بزور قناعتي عم بيبكن كبلن قرآن ككلامي الله تعالى يا بلن مخلوقة صفتي الله نية يعني بشيقني لصفتي الله لصفتي كلام ككلام صفتي الله تعالى يا قرآنش كلامي الله تعالى يا أوان بزور وان لخلقك كبلن نا قرآن مخلوقة قرآن الله درستي كردوه فنا أقرين بالله تعالى كام قول كفرة إمام أحمد استجابي بوان نبو زور يان ليدا لإمام أحمد زور آزار وأشكن جاندا ولام الله تعالى رحمي بيكردو ثباتي بيبخشي وثابت بولسري بلام كومالك عالم بتأويلي أويك بزور بيانكري استجابان بو قولي أو عالم مبتدع ضالانيك بتواني خليفو زوران بيانينا خليفة كان أو خشن خليفيك قمراب معتزلب شن عالمك استجابان بو بتأويل يوي وتيان إما مكرهين بزور بمعنى كري وتيان بلا قرآن مخلوق بلام وتيان إما دلمان وانعلي أفرميك يقلو كسانا يحيى كري معين بو رحمه الله كزور هاوري إمام أحمد بو يكيك العالم زور بالرزكاني أهلي حديثيش كبزور أمكاريان بيكرت أفرميكاتك إمام أحمد نخوش بو هاد بولاي إمام أحمد هاد بو عيادة سرداني إمام أحمد فسلم عليه أفرمي يحيى أو عالم برزة صلاوي كل إمام أحمد فلم يرد عليه السلام إمام أحمد صلاوي في جواب ندايو فما زال يعتذر ويقول حديث عمار فرمي بردوام عذري إهنا يا ولاي إمام أحمد أي فرمي إمام أحمد حديثك يا عمار عمار بزور كفريان بيكي بلام دلي مطمئن بو بإيمان كافر نبوه عذري بو منيش وقعو عذرم هيا أو حديثة دليل بو منيش كمنوتو ما قرآن مخلوق بزور بيمانوتوا وأم آياتي بسريا أخندوك الله تعالى فرمي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله تعالى فرمي أوكسا ككفرك أكا إلا ما قرب زور بيبكري وضليش مطمئن بيبا إيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر. فرمي إمام أحمد قبولينك عذرك لي روي كرد أولا روي لي ورجرة روي لا يحيى كرمعين ورجرة. أفرمي يحيى كرمعين فرمي عذر قبولناك إمام أحمد عذر قبولناك. فلما خرج يحيى قال أحمد يتر يحيى كرمعين روي يحيى كرمعين روي. فلما خرج يحيى قال أحمد كاتك يحيى روي إمام أحمد فرمي يحتج بحديث عمار وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. أفرمي إمام أحمد كاتي يحيى روي فرمي بلغ أهنو بخوين بحديثك عمار رضي الله عنه لكاتك أما حديثك عمار عمار كر ياسر أفرمي رضي الله عنهما برسول الله فرمو صلى الله عليه وسلم فرمي من دام بتنشتيانا جوم ليبو جونيان بتو أدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوم ليبو سبتو يانك أي بيغمبري بالرئيس صلى الله عليه وسلم فنهيتهم من نهيم ليانك وبيانم سبي رسول الله مكان صلى الله عليه وسلم جوان مدن برسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوني فرمك وامد قرت ميان ليميان دا آزار وأشكنجي زوريان دا تا كفركان بيقع بدم كفركان بيود بلام دلي مطمئن بو بإيمان باشان وازيان لينا جاء إمام أحمد فرمي وأنتم قيل لكم بلام ايو بيتانو ترى نريد أن نضربكم ايو بيتانو ترى أمانوه ليتان دين اگر نيلين ليتان أدين يعني ليتان ندرا كاركتانك كواتا ليرد أبو مروش نبتوك لاي إمام أحمد أفرمي هرشا عذر نية هرشا إكراه نية البتاع المكان يترون هرشش إكراها أجر أوكس غلبي ظني وابو زوربي قماني وابو أجر بقسانك وقسكان لي قول كفركان لي أولي أدن مثلا بيلا شهود كوركين يان لوتت أبرينو يان دست أبرينو أجر كفركانك يان أتكوجين لا على المكان يترون أما أجر بيتو زوربي قناعتي وابو مثلا قماني زوري وابو غلبي ظني وابو كأجر نيلت دس يبرنا ويان شايو كوركاني أنا يكوجن أو ألان بوي عذر أو إكراها بلام إمام أحمد الله نا إكراه نيا بدليل أويك عماري كوري ياسر الله لخوي وباوك الرازي بي ليان دا إنجا قول كفريكي كأوان وتيان بيلي وتي ودليشي مطمئن بو بإيمان. فقال يحيى باشان يحيى فرموي والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك. يحيى كرمعين زور إمام أحمد خوشويست فرموي سنب الله تعالى لجر آسمانا من كسك استنابينم لديني الله تعالى شعر زاتر بلتو أي أحمد كر حنبل رحمتي الله لهم ينبي. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عشان أم عالم برزا فرمي الله تعالى هوالو خبر من بيداك براستي أم مرتدانا كالسينان كراوتو بو كفر انشراح صدريان هيا بو كفر كردن وإن كانوا يقطعون على الحق باوان بلن أما حقا بحق قبل حقا ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا وأعلن يا ما أما من بز لترسا كرت خويا ما قنعت ما بيني ولا لترسا كرت من بلهم لترسا كرت من. الله تعالى فرمي فعليهم غضب من الله أو كسانا غضبي الله تعالى أن لسرى ولهم عذاب عظيم وأوان عذابك الزور قورو سخت ينبوه. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين. أفرمي باشان الله تعالى خبر من بيداك هو كاري أم كفر كردنا و أم عذابك توشيان أبي سببك إيشيا هو كاركي أو أنيك اعتقاديان بشرك بوبي أو كسانيك إيكان يان جهليان بتوحيد بوبي يان رقيان لدين بوبي وبغزيان هبي بران بربدين يان كفريان خوش ويستبي نا بلكو سببك أويك بوبد سيناني خوشيك لخوشيكاني دنيا وبد سيناني شتيك لدنيا دنيا ينهل بجار بسر قيامته. إذا كسانك أي حق أزانن أزانن توحيد حقا أزانن أهل توحيد لسر حقا أزانن أهل الشرك والشرك باطلة بلان بو بدا سيناني دنيا أشن ولايان بو أهل الشرك بي بو شرك بي بو أهل الشرك ودجمناتي توحيد وأهل توحيدك بو بدا سيناني دنيا أشن خوشويستي دنيا أدن بسر دينا وبسر رزامن بوني رب العالمين. فقال الله تعالى فرمي ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله تعالى فرمي أمجل بروي كبراستي أوان حياة جيان دنيا خوشت الويز بس الآخرة دا وبراستي الله تعالى رينمويو هداية قوم كافر كان ناكا فكفرهم تعالى. الله تعالى التكفير يعني كر وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. أفرمي وخبري بمن داوى الله تعالى كبراستي الله تعالى هدايتي النادى هرچن أوان عذر أهينو باساو بخواني أنو ألن لخوش ويستي دنيا أو مانك خباور من بينبو بلام لبر بدا سيناني دنيا. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. باشان الله تعالى خبر من بيدا لآيات دواي أويا كأم مرتدانا لبر الحياة دنيا وجيان دنيا خوش رويز بسر آخرة دا الله تعالى طبعي دليان أكا وطبعي جويكانيان أكا بيستنيان وشاوكانيان نابين ونابستن ودلكانيشيان حق لغنادت حق بولناك وأنهم هم الغافلون وبراستي أوان غافلن بويا بزور آقا داربين خوش ويستي دنياي فاني نبيته هوي اويكا توشي كفر مامكا فنا اغنين با الله تعالى خوشي ويستي دنيا يفاني بدين بسر اخيرتي ابدي دا فنا اغنين با الله تعالى شتي وانكين. ثم اخبر خبرا مؤكدا محققا انهم في الاخرة هم الخاسرون وباشان الله تعالى خبريكي مؤكدو بتحقيق مان بي افرمي خبريكي تأكيد مان بي افرمي وبي مان ادا كبراستي اوانا او مرتداني كحياتي دنيا ين خوش ترويز بسر آخرت داو بو هو كارا وكفر ين هل بجاد بسر اسلام داو ولا ين بو كافر ومشريك ومرتدكان بو لآخرت دا براستي لو كسانا كخسار ين كردوو لخسار ومندان. ليردا كوتاي بدرسي ششم دهينين ببشتواني الله تعالى لدرساني دهاتو دا بلغ شرعيكاني تر لحكمي او کسانی که موالاتو خوشویستی و دوستایتیان بو اهلی شرکو بو کافر و مرتدکان هید خوینین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.